إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فمنذ أشهر قليلة تحدثت في خطبة الجمعة عن أرض فلسطين ومكانتها العالية في نفوس المسلمين، ودللت على ذلك بعدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في فضل فلسطين وبيت المقدس وفضل المسجد الأقصى المبارك باعتباره أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماوات العلى. ومنذ أيام قليلة فقط حصل أن اجتمع الرئيس الأمريكي مع رئيس حكومة الاحتلال ليعلن أمام العالم عما سمي بصفقة القرن، والتي هي باختصار تصفية للقضية الفلسطينية. وتبجح الرئيس الأمريكي وهو يعلن أمام العالم تسميته للقدس الشريف عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب المحتل، وأخذ يكرر ويقول إن القدس لا تتجزأ وهي بكاملها عاصمة لدولة الاحتلال المزعومة. وللأسف الشديد قد حصل هذا الأمر وسط صمت عربي وإسلامي مطبق، لا يكاد يكسر هذا الصمت سوى بعض الأصوات من بعض الدول العربية والإسلامية التي أعلنت رفضها لما سمي بصفقة القرن واستنكارها لها. وإنه مما يدمي الفؤاد أن تخرج بعض الدول العربية معلنة تأييدها للصهاينة وللإدارة الأمريكية في موقفها الأخير من القضية الفلسطينية، بل وتثمن جهودها فيها، وهذا والله مما لا ينتهي العجب منه. ولقد شرفنا الله عز وجل في هذا الوطن الحبيب الأردن، بأن كان موقف قيادة هذا البلد الطيب المبارك ثابتاً تجاه قضية فلسطين والقدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، وذلك رغم الضغوط الدولية الكبيرة على الأردن لحثها وحظها على الاعتراف بهذه الصفقة المشؤومة. فلقد كان موقف ملك البلاد ومن خلفه كل مسؤول في هذا البلد الطيب، بل كل مواطن في هذا البلد الطيب، ثابتا وراسخا في رفض هذه المساومات وفي التأكيد على أن أرض فلسطين وأن القدس الشريف وأن المسجد الأقصى المبارك خط أحمر بالنسبة لنا، وليس شيء من ثوابتنا أو مقدساتنا قابلا للبيع أو للمساومة. فهذا والله من فضل الله تبارك وتعالى علينا في زمن قل فيه الناصر والمعين وكثرت فيه الخيانات والمواقف المخزية من حولنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول أيها الإخوة، إن هذه التصريحات المستفزة من قبل أعداء هذه الأمة لن تغير من الحقيقة ولا من الحق شيئا، فالتاريخ كله شاهد على ما حصل في أرض فلسطين، والعالم كله يعلم أن اليهود قبل سنة 48 و900 وألف ميلادية لم يكن لهم أي وجود على أرض فلسطين، وأن الذي جاء بهم إلى ديار المسلمين هو الاستعمار الإنجليزي، أو إن شئت فسمه الاستخراب الإنجليزي لأرض فلسطين. فعندما عزم هذا الاستخراج على الخروج من أرض فلسطين جاء بعصابات وقطعان اليهود من أوروبا ومن مختلف بقاع الأرض، وزودهم بالمال والسلاح وفرض وجودهم بالقوة على أرض فلسطين، فاحتلوا الأرض المباركة وقتلوا أهلها وشردوهم وأقاموا لأنفسهم كيانا غاصبا على أرض ليست لهم، سموه فيما بعد بدولة إسرائيل. إن كل ما حصل على أرض فلسطين المباركة رغم مرور أكثر من 70 سنة عليه لن يغير من الحق شيئا، وها هم اليوم يحاولون من خلال ما سمي بصفقة القرن أن يمسحوا تاريخهم الأسود من أذهان الأجيال الجديدة من أبناء المسلمين، وأن يقنعوهم بأن وجودهم على أرض فلسطين أمر واقع وأن عليهم التسليم بذلك، ولكن أنى لهم ذلك، فإن ربك لبالمرصاد، وهو سبحانه القائل: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ونحن عباد الله عندما نقول هذا الكلام لا نقوله محضا من الخيال ولا بعدا عن الواقع، وإنما نقوله ثقة بالله عز وجل وتصديقا لموعود الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل وعد المؤمنين بأن العاقبة لهم. قد أخبرنا تبارك وتعالى أن النصر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وإن طال الزمن وبعد العهد فما ذلك على الله بعزيز. وتأملوا معي في هذه الآية المباركة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى في معرض الحديث عن موسى عليه السلام وبني إسرائيل، قال عز وجل: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. قال أهل التفسير في معنى قوله تعالى جئنا بكم لفيفا أي جئنا بكم جميعا أو جئنا بكم من كل قوم، وها قد جاء الله عز وجل بهم لفيفا وجمعهم في مكان واحد ولم يبق إلا أن يتحقق فيهم وعد الآخرة على أيدي جيل مؤمن صالح طاهر متوضئ يفني وجود هؤلاء الكفرة المجرمين عن بكرة أبيهم ولا يبقي فيهم ولا يذر. وكلام ربنا تبارك وتعالى حق وصدق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. إن اجتماع اليهود على أرض فلسطين منذ أكثر من 70 سنة وإن كان في ظاهره شرًا وبلاءً أصاب المسلمين إلا أنه في حقيقته سيؤول خيرًا، سيؤول خيرًا على المسلمين بل على العالم أجمع، إذ سيسهل على جيل النصر والتمكين مهمة قطف رؤوسهم وإراحة العالم من شرورهم إلى الأبد. وهذا ليس كلامي وإنما كلام سيدي ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. عباد الله، إن الواجب علينا أن نربي أبناءنا وأن نغرس في نفوسهم أن أرض فلسطين أرض عربية إسلامية وأنها بكاملها ملك للمسلمين، وأنه ليس شيء من أرض فلسطين بحق لليهود، فليس لليهود حق في أي شبر من أرض فلسطين. كما أن علينا أن نعلمهم أن ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد إلا بالقوة، واليهود لا يفهمون عباد الله إلا هذه اللغة، لغة القوة ولغة السلاح ولغة الدم. فمنذ احتلالهم لأرض فلسطين والمفاوضات قائمة معهم على قدم وساق، ولم ترجع هذه المفاوضات للمسلمين شيئا من حقوقهم، بل كانت عبارة عن تنازلات تبعتها تنازلات. وقد تحدث القرآن الكريم عن هذا الطبع الخبيث في الشخصية اليهودية، وهي أنهم لا يحترمون أي عهد ولا ميثاق، وأن من شيئهم الغدر والخيانة. قال ربنا تبارك وتعالى في ذلك: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. كما قال عز وجل في حقهم: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. وهؤلاء هم اليهود عباد الله، فهم الذين ينقضون عهدهم في كل مرة ثم لا يتقون. طيب، ما هو الحل معهم يا رب؟ اسمع ماذا قال ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك، آمر نبيه صلى الله عليه وسلم، قال عز وجل: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. هذا هو الحل الوحيد مع اليهود، لا يفهمون لغة سوى هذه اللغة، لغة الحرب ولغة القتل ولغة التشريد والدم. وهذا هو الحل الذي لا يمكن للمسلمين أن يرجعوا حقوقهم في أرض فلسطين إلا به. والواجب على المسلمين أن يعدوا العدة لهذا اليوم المحتوم. لذلك عباد الله، بعد ذكر الله عز وجل لهذه الآية بآيتين، ماذا قال تبارك وتعالى؟ قال عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، فإن جيل النصر والتمكين الذي سيحظى بشرف تحرير الأرض المقدسة من رجس اليهود لا بد أن تتوافر فيه مجموعة من الصفات، فحق علينا أن نتعلمها وأن نعلمها لأبنائنا من بعدنا. أولى هذه الصفات: الإيمان والعمل الصالح. وفي هذا المعنى يقول ربنا تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثاني هذه الصفات: التواضع للمؤمنين والعزة على الكافرين. فمن صفات هذا الجيل أنه جيل متواضع لأهل الإيمان، عزيز على أهل الكفر والطغيان. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه